الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ إبراهيم. حثمة قال أنه أخبره هو من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل خرج إلى خيبر في جهاد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير نوعين، فأتى يهود فقال والله أنتم قتلتموه، فأتوا والله قتلتموه، قال والله ما قتلنا، ثم فأقبل حتى أتى إلى قدم على قومه، فأقبل حتى أتى إلى قومه، فذكروا لهم ذلك، فأقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكبر منه عبد الرحمن، فذهب إلى تكلمه وهو الذي كان في خيبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحويصة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر يريد السن، ثم تكلم حويصة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة وحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتتحفون لنا صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليس بمسلمين. فوفى وداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة من الإبل حتى دخلت الدار، ثم قال سالم بركت بين قتلها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قبل هذا الشاهد من هذا الحديث ما بوب عليه البخاري باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، ومكان أو موضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى اليهود بذلك، فكتبوا ما قتلناه. ونبه الحافظ على أنه أن اليهود ليسوا من عماله، ولكن قال فيه مطلق الكتابة. قال باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ولا يزال هذا موجودا عند القضاة إلى الآن بمصطلحات معاصرة أو قديمة؟ فالمصطلحات القديمة يقولون ناظرة، يعني أناس يخرجون للنظر للتأكد من قضية معينة، قد يكون المستجوب فيها امرأة، أو أن المراد النظر في أرض عليها خصومة. الأسلوب المعاصر لجنة للنظر. نعم. هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ يعني أو يشترط العدد. حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب له موطأ أكبر من موطأ الإمام مالك لكن ما كتب الله له البقاء. قيل للإمام مالك ما تفعل بموطئك بجانب موطئ ابن أبي ذئب؟ قال ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. هو يتكلم عن موطئه، ما طعن في ابن أبي ذئب ولا في نيته. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله رحمك الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله. ما أقربها وما أسهلها يوم يكون الخصمان كلاهما يريد الحق، سواء في مشاكل في أراضي أو في خصومات بين الناس أو في قضايا دعوية. ما أسهلها يوم أن يكون كل واحد يريد وجه الله وكل واحد يريد الوصول إلى الحق ويريد معرفته. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا أي عاملا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. هذا يدلك على أن من الصحابة من كان يفتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا يبين لك مكانة أهل العلم وأنه لم يختلف كلامهم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. والتغريب عام للرجل والمرأة، إذا كانت المرأة بكرا لم تتزوج فتغرب أيضا، والتغريب مثلا من هنا إلى ذمار يعتبر تغريبا، إلى صنعاء، إلى تعز، إلى عدن، لا يلزم أن تخرج خارج اليمن بكلها، لا يلزم خروجها من مدينة إلى مدينة يعتبر تغريبا. ويكون معها بعض محارمها. نعم. وإذا تأكدوا من خلو رحمها بحيضة فلا مانع أن تزوج إلى تلك البلاد في فترة التغريب. نعم. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل يعني أحد أصحابه فاغد على امرأة هذا فارجمها في موضع آخر فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. قال تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا. خيرا. يعني منفذ للحكم، مستخبر ومنفذ. والحكمة في إراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن، فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره. وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم لنا في بحوث مضت أن مثل هذا الحاكم ينفذ لأنه اعترف عنده، لكن لو أن الحاكم شهد حادثة كان يكون رأى رجلا يزني أو يسرق فليس له أن يحكم بعلمه. وصاحب الحق الذي يقول هذا سرق مالي وأنت أيها الحاكم شاهد، قال له لا، اذهب إلى حاكم آخر واطرح قضيتك وهات الحاكم هذا شاهدا، يأتي الحاكم شاهدا لا أن يحكم هو بما علم. قال وادعى أي محمد بن الحسن أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وينبغي أن يكون في مجلس القضاء أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. إلى الآن موجود الآن في المحاكم رجلان عدلان يشهدان في كتابة الأحكام وغيرها. نقله ابن بطال وقال المهلب فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الإعذار وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرض فيما طريقه الخبر للشهادة. قال واستدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه. قال وهذا ليس بشيء لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة لقوله فإن اعترفت. خيرا. هذا بارك الله فيكم يعني مما ينبغي التنبيه عليه. هؤلاء صحابة ومع ذلك عندما كان هذا الشاب مخالطا لهم في المنزل وفي المزرعة وقعت المصيبة، وهذا موجود إلى الآن المصائب تتكرر. المصائب تتكرر ما توقفت، فكم من أناس زوجته أو زوجته تختلط بالعمال في مزارع القات، وربما تنزل الطعام وربما تذهب وترجع إلى آخره. وكم يخبرنا بعض الذين في المستشفيات عن حالات الإجهاض الكثيرة وحالات الانتحار للبنات، تشرب السم كثيرا ما يحصل هذا، نسأل الله السلامة. وكله بسبب التساهل في الاختلاط، التساهل في ترك الحجاب، والمبالغة في حسن الظن. هذا أمر ليس فيه حسن الظن، لا تحسن الظن بأحد تسلمه ابنتك أو زوجتك، هذا كلام فاضي، كلام باطل، لا تحسن الظن بأحد. نعم، أي شيء تحتاج إيصاله يوصله الرجال، لا يرى زوجتك ولا تراه، لا يرى ابنتك ولا تراه، حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.